إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أن الله جل جلاله وعد عباده المقبلين بالخير أن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، ألا وإن من أفضل ما تتميز به أمتنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نعم يا إخوة، نحن آخر أمة في الترتيب، ولكننا نسبق كل الأمم ونحن خيرهم يوم القيامة، لما ميزنا الله به من أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة. بل إن الله تعالى اختصنا بليالي وأيام حرم منها كثير من الأمم، بل كل الأمم. فمثلا وهبنا الله عز وجل ليلة القدر في رمضان التي تعدل 1000 شهر، وهذه لا تكون إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعة أيضا خص الله به هذه الأمة العظيمة. الجمعة التي هي خير أيام العام، خير أيام الأسبوع هو الجمعة، هو الذي فيه خلق آدم، وهو الذي فيه تقوم الساعة. يوم صرف الله عنه اليهود والنصارى، اليهود قدسوا وعظموا السبت، والنصارى عظموا الأحد، وأمتنا عظمت أعظم يوم من أيام الله، ألا وهو يوم الجمعة. فذلك فضل الله عز وجل على أمتنا، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم الذي سمي الجمعة لأن الله تعالى لما خلق السماوات وخلق الأرض وما فيها ومن فيها، خلق آدم في يوم الجمعة، وبذلك اجتمعت واكتملت الخلائق كلها، فسميت بذلك بيوم الجمعة. فمسماه قديم منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض، أي قبل أن يخلق حتى آدم عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون في بيوت الله يسمعون كلام الله، وهذا أيضا ميزة لهذه الأمة. لو أن الأمة استثمرت صلاة الجمعة ووعوا ما يقول الخطيب لتحسنت كثير من أحوال الأمة وأحوال المسلمين. يروي ابن ماجة عن رسول الله صلى الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. هذه الجمعة لعظمتها وجمالها لها فضائل عند الله عز وجل، وحث عليها كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقف معها وقفات، لأنها عبادة جليلة عظيمة لا ينبغي أن يمر علينا يوم الجمعة كغيره. يا إخوة، لا يمر هذا اليوم على أنه يوم أجازة ويوم نوم ويوم راحة، لا، هذا يوم عبادة، يوم عيد، يوم نتقرب فيه إلى الله عز وجل. فاستمع معي يا كريم لبعض فضائله وأحكامه. أما من خصائص هذا اليوم والمطلوب من كل واحد منا هو التبكير لحضور صلاة الجمعة. يا إخوة الكرام، ما هو واقعنا في موضوع التبكير؟ المؤذن يؤذن الأول وقد لا يوجد في المسجد إلا صف واحد، فإذا دخل الخطيب فإذا فيه نصف المسجد، فما أن يفرغ الخطيب من الصلاة حتى يصلي الناس في الطرقات، أين كان هؤلاء؟ أهذا كله يا أحبة زهد فيما عند الله عز وجل؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة، اسمع يا مؤمن، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا صحفهم. خلاص، يعني بعد دخول الإمام كل من يدخل يدرك الجمعة، لكن ضاع عليه الفضل. الفضل قبل دخول الإمام، لكن بعد أن يدخل الإمام تدخل الملائكة فتطوي صحفها. وجاءوا أي الملائكة يستمعون الذكر، ومثل المهجر يعني الذي يأتي بدري مبكر كمثل الذي يهدي البدنة. يا أحبابي تأمل هذا الكلام. أنا لو قلت لك الآن مطلوب منك أن تأتي بهدية جميلة تقدمها إلى الملك، أسألك بالله ألا تأتي بأطيب ما تملك؟ بل وقد تستدين أنت هنا عندما تأتي يوم الجمعة إلى المسجد أنت تتقرب بقربان إلى الله. طيب كيف هو القربان؟ يقول من أتى في الساعة الأولى كالذي يهدي بدنه، ثم الذي يأتي بعده يهدي بقرة، ثم الذي يأتي بعده كأنما أهدى كبشا يعني في الساعة الثالثة، وفي الساعة الرابعة كالذي يهدي دجاجة، وفي الساعة الخامسة كالذي يهدي بيضة. يا الله، هل تتخيل أنك تأتي ببيضة لضيوفك تعشيهم عليها؟ ربي الآن يريد من قربان أتتقرب له ببيضة؟ ما أكثر بيضنا في هذا الزمن، والطيب فينا أتى بالدجاج، وقليل منا من يأتي بالكبش، أما البقرة والإبل فأظنها لم تعد موجودة. هذا طيب يا كرام؟ هذا الآن فرصة لأن نتقرب فيها إلى الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام، واسمع لروعة هذا الحديث، من غسل يوم الجمعة واغتسل، وفي قراءة أخرى للحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم غسل واغتسل يعني هو نفسه اغتسل وغسل رأسه، هذا في قراءة للحديث، وفي أخرى أو معنى آخر أنه هو اغتسل وجعل زوجته تغتسل أيضا معه، ثم بكر وابتكر. بكر يعني أتى يأتي مبكرا إلى المسجد، لا يأتي بعد دخول الخطيب، مبكر. ثم مشى ولم يركب يعني أتى ماشيا، ودنا من الإمام، اقترب حتى أصبح حول الإمام، ثم دنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغي. سنشرح هذا الكلام. كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجره صيامها وقيامها. يا له من فضل، ألف خطوة من المسجد يعني ألف سنة صيام وقيام. لكن بكر، ابتكر، غسل، اغتسل، اقترب من الإمام، ما هو يأتي الساعة 12، انتبه لا يضيع الأجر والخير. يا أخي اعمل هذه ولو مرة في السنة، ولو مرة في السنة انفع نفسك، فهذا هو الأجر والثواب العظيم. ساعات الجمعة يا كرام كيف تحسب؟ للعلماء كلام كثير، لكن خلاصته أنه يبدأ حسبان الساعات من شروق الشمس، تشرق الشمس ساعة كذا تحسبها حتى دخول وقت الظهر، ثم تقسمها على خمسة، هكذا تكون الساعات، لأنه لم يكن هناك دقائق وثواني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نستعد إلى الجمعة؟ روى البخاري عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ذنوب الأسبوع تمحى بإذن الله تبارك وتعالى. فوائد هنا: غسل الجمعة سنة مؤكدة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه واجب على كل محتلم أي كل بالغ، وهو هنا سنة مؤكدة، وتجب وجوبا على من كان له في جسده رائحة أو كان قد تأخر لم يستحم، يجب عليه وجوبا أن يستحم يوم الجمعة، وأما الذي كان مستحما فيسن له ذلك. كم يصلي الإنسان قبل الجمعة؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: وصلى ما استطاع. الباب مفتوح، ركعتان، أربع، ست، عشر، 12، ما تستطيعه قم به، فهو وقت فضيل ووقت له أجر عظيم عند الله. هل للجمعة راتبة محددة؟ ليس لها راتبة، ولكن أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في المسجد أربعة أي بعدية ما بعدها، وإذا ذهب إلى بيته يصليها ركعتين. كم هل يتخطى؟ ما حكم تخطي الرقاب؟ تخطي الرقاب يا إخوة منهي عنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء رجل يتخطى الصفوف فقال اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فالمؤمن لا يتخطى الرقاب فيؤذي المسلمين، فهذا فيه أذى، أذى للذين أتوا قبلك، وليس من حقك تأتي متأخرا ثم تؤذي المسلمين لكي تصل إلى مكان في الصف المتقدم. القرب من الإمام أيهما أفضل، يمين الصف أو يساره؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يضربون القرعة من أجل أن يحصلون على فضل الصف الأول لما له من الفضل عند الله عز وجل. أمين الصف خير من يساره، لكن إذا أتيت إلى المسجد ووجدت أن اليمين بعيد عن الإمام واليسار أقرب إلى الإمام فالأفضل أن تقترب من الإمام. إذن القرب من الإمام أفضل ويمين الصف أفضل من شماله، هذه القاعدة العامة في هذا الأمر. الإنصات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. يعني ما معنى لا جمعة له؟ يعني يضيع عليه أجر الجمعة، أما الجمعة فهي مكتوبة أداها لكن ضاع عليه الأجر. طيب لو سلم عليك أحد لا ترد عليه السلام، وإذا أتيت لا تسلم، هذه مشابهة للصلاة فلذلك لا كلام فيها. لا إذا عطس أحد بجوارك وقال الحمد لله لا ترد عليه، لا تشمت. إذا مر أحد وأردت مثلا يا أخي ابتعد يمينا ابتعد يسار لا تتكلم، تحرك يدك لكن لا تتكلم. طفل يلعب أمامك أو أحد مؤذي أشر له أن يجلس لكن لا تتكلم. الحديث ممنوع في صلاة الجمعة، وأنت في صلاة الجمعة أيضا إذا واحد بجوارك نائم لا تصحيه لكن حركه بما يجعله يقوم من نومه حتى لا ينتقض وضوءه، لكن أن تتكلم معه لا تتكلم معه. ثم بعد ذلك اللباس يوم الجمعة، يجب يا إخوة أن نهتم بلباسنا، لا تأتي بقميص نومك أو تأتي بأقل ما عندك من الملابس. أنت الآن في عيد، أنت الآن في يوم يعظمه الله، فعظم ما عظمه الله عز وجل. ما حكم السفر يوم الجمعة؟ هناك يا إخوة وقت يحرم فيه السفر إلا للضرورة، وهو ما بعد الأذان الثاني. إذا أذن المؤذن الأذان الثاني يحرم السفر، يحرم الكلام في المسجد يعني للذين يصلون الجمعة، يحرم البيع، يحرم الشراء، يحرم حتى عقد النكاح، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول اسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أمر لا يجوز للإنسان أن ينشغل. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يبيع المساويك عند باب المسجد، أو باسط بسطة عند باب المسجد وجالس يبيع، أو نحن الآن هنا وبعض فاتح محله، ما عاد في هيئة، الحياة من الله قليل عند البعض، هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان لا بيعا ولا شراء في هذا الوقت. الأكل والشرب وقت الخطبة، بعض الناس مثلا يضطر أن يشرب الماء والخطيب يخطب، هذا مكروه كراهة شديدة، لا أقول حرام لكن مكروه إلا إذا اضطررت إليه، حران معك سكر معك مشكلة اشرب، ليس معك شيء أخر هذا الأمر فأنت في عبادة. أيضا من الأخطاء يا إخوة التسنن وقت الخطبة المفتوحة، يعني مثلا جالس واحد ثم يقوم يبدأ يصلي، هذا لا يجوز. دخل واحد إلى المسجد لا يجوز أن يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا دخلت والمؤذن يؤذن، بعض الناس إذا أذن المؤذن جلس ينتظر حتى ينتهي الأذان ثم يصلي ركعتين، هذا خطأ، لأن الاستماع إلى الأذان سنة ومتابعة الإمام واجب، والواجب مقدم على السنة، فلذلك إذا دخلت والمؤذن يؤذن صلي ركعتين، اجتهد ألا يبدأ الخطيب إلا وقد أنهيت الصلاة التي عليك. الاحتباء، بعضهم يربط غترة ويحتبي ويجلس على إليته، هذا الجلوس لا بأس فيه إلا إذا خشي أن ينام، لأن النوم من نواقض الوضوء وخاصة إذا كان عميقا، أو خشي أن تخرج عورته في جلسته تلك. أيضا بعض الناس يأتي إلى المسجد ثم يفتح المصحف ويبدأ يقرأ بصوت عالي يزعج من حوله، وهذا أيضا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وسمع الصحابة يقرؤون القرآن بصوت عالي، قال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لا تزعج الناس، أسمع نفسك أنت معلش، لكن تزعج الآخرين فهذا لا يجوز. الدعاء بين الخطوتين مسنون، لأنها من الساعات التي ترجى أنها ساعة الإجابة، لأن في يوم الجمعة ساعة ما يطلب فيها مسلم ربه إلا أجاب الله دعوته. قيل أنها هي الساعة التي منذ أن يدخل الخطيب حتى ينتهي، وقيل أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وخير لك أن تغتنم كلتا الساعتين. أيضا رفع اليدين عند الدعاء في الحديث عن عمارة بن رؤيبة عند مسلم أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يدعو ويرفع يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه، يعني عندما تدعو أو يدعو الإمام فهو فقط يرفع إصبعه ويدعو، أما رفع اليدين فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء. هذا الإمام المأموم لا يرفع يديه أبدا إلا إذا رفع الإمام في الاستسقاء على بعض الأقوال، لكن إذا قاد الإمام يدعو فلا ترفع يديك. أيضا يا إخوة، بماذا تدرك الجمعة؟ صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني لو أتى واحد ونحن في التشهد الأخير هذا لم يدرك صلاة الجمعة، يصليها أربعة، وإذا كان في بيته يصليها أربعة ظهرا، والمرأة في بيتها تصليها أربعة لا تصليها ركعتين. أما إذا أدركت المسجد فإنك تصليها مع الإمام إذا أدركت معه ركعة. العصر، الجمع مع صلاة العصر ما حكمه؟ الجمعة يا إخوة منع من جمعها مع العصر، لماذا؟ لأن الجمعة ليست ظهر، عندما تكون مسافر وتصلي ظهر اجمع مع العصر حتى لو كانت يوم الجمعة، لكن عندما تأتي إلى المسجد فهذه ليست صلاة ظهر. صلاة الظهر أربع ركعات وهذه ركعتين، صلاة الظهر لا نجهر بها وهذه نجهر بها، صلاة الظهر لا خطبة أمامها وهذه عند، ففي أحكام كثيرة تجعلها تختلف، ولذلك لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر إلا للمسافر تعتبر في حقه ظهر وليست جمعة، أو المرأة التي في البيت تعتبر في حقها ظهر وليست جمعة. هل يجب على المسافرين أداء الجمعة؟ إذا كان المسافر في بلد تقام فيها صلاة الجمعة وسمع الأذان فهو يجب عليه وجوبا أن يحضر الصلاة مع المسلمين، أما إذا كان في رحاله في ماشي في سفره لا تجب عليه. ولو أن 40 شخصا ذهبوا في البر ثم قالوا نصلي الجمعة فهعلهم هذا خطأ وليس بصواب، لأنها لا تجب إلا على المستوطنين مثل الذين في المدن مثلنا. إذا اجتمع عيد وجمعة فالفتوى التي عليها علماؤنا أن من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، والخلاف في هذا طويل، ولكن خذ ما اتفق عليه علماؤنا. أيضا من الفضائل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وكثرة الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها الفضائل يجب أن تحرق قلوبنا لأن نهتم بهذا يوم الفضيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.